وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أن الرزق لجميع خلقه شرع يبين أنه الرابط لجميع خلقه فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكل مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا أو استطاع به نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائل والوصائل ونحوها مما كان زينة له في جاهلية كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال وفيه وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وقال الحافظ أبو بكر المرجعي ومن هذه الآية الكريمة وما جاء في معناها أخذ أهل العلم الدلالة على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة في المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك لأن الله حل لهم ما في الأرض قال يا أيها الناس كلوا من الأرض حلالا طيبا فقد أباح لهم ما في الأرض حلالا طيبا وجعلهم حلالا وجعلهم طيبا إلا ما خصه الدليل وبين خبثه وتحريمه وهكذا قوله سبحانه في سورة البقرة هو الذي خلق لكم في أول الزمان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فقال أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا يعني ينتفعون به وقال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فالأصل في الأمور الحل والإباحة إلا ما حرمه الشرع وبين سبحانه ما حضر على عباده من المنحرقه والمنقوذه والمترده والنطيحه والميته والحمد لله الا غير هذا ما بين سبحانه وتعالى وبينه رسوله عليه الصلاه والسلام فالاصل الحل والاباحه رزقا من الله لعباده وتيسيرا عليهم الا ما دلت الادله على حظه ومنعه ثم قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني مسالكه وطرقه وما يدعو اليه لأنه عدو مبين لا يدعو إلا إلى الباطل والشر والفساد فالواجب الحذر من خطواته ومسالكه لأنه عدو والعدو معلوم حاله إنه يدعو للهلاك والدمار وفي هذا تحذير لهم من المعاصي كلها لأنها من خطوات الشيطان وتحرمون لهم ما حرم الله عليهم لأنه من خطوات الشيطان وبين الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال كل مرده عبادي فهو لهم حل يعني ما لم تأتي الشريعة بتحريمه وهكذا قوله إني خلقت عبادي حنفاء يعني على الملة على التوحيد والإسلام فاجتالتهم الشياطين وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم قال من حديث عياض بن حمار المجاشعي مما رواه مسلم في الصحيح وهذا يوافق حديث ما من مخلوق ولا من الفطرة الإطلاق إلا على هذه الملة فأبواه يغويدانه أو ينصرانه من جسانه فالأصل أن الله عند الناس لا يولدون على هذا الدين على دين الإسلام والأصل أن الله خلق لهم الرزق الحلال أنهم يستعينوا به على طاعته والقيام بحقه ولكن الشياطين من الإنس والجن هم دعاة النار لهؤلاء ولهؤلاء دعاة النار لمن خلقوا على الفطرة حتى يوقعوهم في الشرك وهم دعاة النار أيضا للوقوع في المعاصي والمخالفة لأنها طرق النار فالمكلف يجب عليه أن يتثبت وأن ينظر فيما يلقى إليه من الناس وما يقع في ضميره مما يمليه الشيطان، فيعرضه على الكتاب والسنة، عليه يعرضه على الأدلة الشرعية، فما وافق الأدلة أخذ به وما خالفها تركه. هذا هو الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء من الجن والإنس. نعم وغلو في الدين محطات الشيطان. نعم وغلو في الدين. نعم لا شك. نعم من أعظمها من أقبحها. نعم نعم إن شاء الله. نعم وقال الحق المولود يولد على الفطرة وإن كان من غير أبناء عمه وإن كان. نعم فأبواه القبيلة مثل ما في الحديث. نعم وقال الحافظ أبو بكر التي خطب الناس عليها لا تجد لخلق الله. نعم وقال الحافظ أبو بكر بن حربين حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا وقال وقال الحافظ أبو بكر بن حربين حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري نحط عليه نسخة المعروف بشبه المعروف هذا غير هذا شخص آخر. نعم بس ايش محمد بن عيسى بن شيبة بن يوسف البصري من الثاني عشر ما تفرق ثلاثة مئة هلأ نعم لعل هذا الله أو لعل هذا مش على أنت على أنت من الأعجاء التحريب يعرف بتلاميذه ويعرف فيها سليمان بن أحمد هو الطبراني تلمية وسليمان بن أحمد الطبراني شيخ المرضوي. نعم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم الأدهم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله قال كليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إلا الرجل ليقذ اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من اسم السحر والربا فالنار أولى به. وقوله إنه لكم عدو مبين ما تكلم عليه رحمه الله. نعم الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي ومنهم من يسميه الحسن قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة الحسين ليس بثقة وقال ابن علي يسرق الحديث ولا يشبه حديث حديث أهل الصدق وقال الأزدي لو قلت كذابا لجاز وذكر ابن الجوزي وقال بعض الرواه يسميه الحسين ثم قال الثاني قلت هو مقرئ وله مناكير. وقوله إنه لكعدو مبين تنفيرا عنه وتحذيرا منه كما قال تعالى إن السلطان أما ما يتعلق بالمعنى فله شواهد مثل له شواهد مثلا مثل ما نقول فعل حسين هذا ولعل بقية الرجال أيضا محل نظر في بقية الرجال لكن مثل له شواهد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل ذو الشهرة أشعث أغبر ترد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغني بالحرام فأنا يستجاب لذلك فهو نسأل الله من هذا حديث أخرى كثيرة في كل ما كل جسد إلى متى تحت النار أولاده في شواهد لهذا فأكل الحلال والعناية بالحلال من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب قبول الأعمال وتعاطي الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء نسأل الله العافية ومن أسباب غضب الله وعقابه نسأل الله العافية. نعم. خاص بالآكل أم يشمل من تحت يده؟ خاص بالآكل أم يشمل من تحت يده؟ أيما لحن النبي صلى الله عليه وسلم. يعمد تعمد ذلك وعلمه. نعم. الله. نعم. لا بأس له طول لكن محله هذا يقضي مقعده ويشاهده محل حليب عليه هذا هذا. المتن مشهور من طرق ولحما ثم قلت ثم له اطلب مطعمك تكون مستجابه الدعوه او محل نظر. نعم لكن معناه صحيح. نعم انه لتراب من نبي كثيرا وكثيرا منه كما قال تعالى ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما عدو حيه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتادة السدي في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان كل معصية لله فهو من خطوات الشيطان. وقال عكرمة هي نزغات الشيطان. وقال مجاهد خطأه أو قال خطاياه. وقال أبو مجلز هي النذور في المعاصي. وقال الشافعي نذى رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروقا بذبح كبش. وقال هذا من خطوات الشيطان. وقال أبو الضحى عن مسروق يا حال ما تعم جميع المعاصي لأنها من خطوات الشيطان. وعادة السلف يفسرون الشيء ببعضه ونوعه حتى يعلم المراد من غير استقصاء. نعم ولكم الشيطان ونذر الإنسان يذبح ولدك كذلك من خطوات الشيطان. نعم وقال أبو الضحى عن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بفرع وملح فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود ما ينوص أتي عبد الله أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بضرع وملح ضرع لا ما ضرع هاي لا نحسن هل عندكم نعم فجعل يأكل فاعتذر رجل من القوم فقال ابن مسعود لا أريد صاحبك فقال لا أريد قال صائم أنت قال لا قال فما شأنك قال حرمت أن آكل ضرعا أبدا فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا من خطوات الشيطان فطعم وكثر أطعم فطعن وكفر عن يمينك رواه ابن ابي حاتم. وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن ابي رافع عن رضي يعني اشاره الى بهيمه الانعام للحم للاناث الغنم والبقر عبر عنها بالضبع لأنها ذات ضاعية. نعم نعم أو المراد لبن ما يحتمل أن يكون المراد لبن حتى بلبن الله أعلم من الملح محل الضرع يضعه فيه محل الضرع. نعم ما يعني لحمة الضرع المعروفة الله أعلم. الله والله انه اشاره الى حيوان لان بعض الملاحده كالبراهمه واشباهه يحرمون لحم الحيوان وهذا مشروع في براهمه الهند والاخرين انهم ياكلون ما تنبت الارض لعل هذا بلغ الشيء هذا في الكوفه العراق ونذر ان لا ياكل ذرعا لحما من حيوان ويحتمل المراد مثل قال الشهد ذرعا يعني ما يكون في الضرع ومن لبن الله اعلم. وقال اذا حدثنا ابو بكر اصلا من هذا ان كل من حرم ما حل الله له ومن الخطوه الثقه حرم لبنا او حرم غنما او بقرا او ابلا او صيدا او غير ذلك فعليه كفاره يمين ولياكل وليدع خطوات الشيطان امنا بقوله تعالى يا ايها النبي لم تحرمها وتبتغي مرضات ازواج والله غفور رحيم وادخل الله حله ايمانك. قال جماعه من التفسير نزلت في تحريمه العسل وقال اخر في تحريمه ماريه فاباح الله له ما حرم على نفسه وشرع له كفرة اليمين. وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن ابي رافع قال غضبت يوما علي امراتي فقالت هي يوم يهوديه ويوم نصرانيه وكل مملوك لها حر ان لم تطلق ماتت فاتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقام. وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن ابي رافع قال غضبت يوما علي امراتي فقالت يوم يهودي نعم أو سيدتي كلكم كلكم رأتي معنى على غالي عندك بس بهذا بسطها لغير ما يطلق كلام لغير ما يطلق والواقع أنها سيدته اللي قولت عليه تقول أطلق امرأته ذكر ابن القيم بالعذاب وغيره نكمل. نعم. فقالت في يوم يهوديه ويوم نصرانيه وكل مملوك لا حر ان لم تطلق امراتك فاتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال انما هذه من خطوات الشيطان وكذلك قالت زينب بنت ام سلمه وهو يومئذ نفقه امراته في المدينه واتيت عاصما وابن عمر فقال مثل عاصما وابن عمر نعم ولا عاصما ابن عمر لا عندي وابن عندكم بالواو فقال مثل ذلك قال نعم احسن نعم يصير الاول عاصم ابن عمر نعم. لكن الاول فاتيت عبد الله بن عمر ولا ابن عمر لا الاول اتيته عبد الله بن عمر فقال انما هذه من خطوات الشيطان وكذلك قالت زينب بنت ام سلمه ويومين افضل امراه في المدينه واتيت عاصما وابن عمر فقالا مثل ذلك اخشى انها عاصم بن عمر فقال ولكن الصحابه كلكم كلا عندك ما تكلم عليه ما تعرض له سلم على وقال عبد بن حميد حدثنا ابو معين عاصم بن عمر فقال اشاره راجع ابن القيم رحمه الله والله لبسط نقاه في اعلام الموقعين على القصه هذه. بعض المصحف الشيخ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. عاصم يعني؟ نعم. عاصما ولا نعم نعم عاصم ايضا هو من اولاد عمر جد عمر بن عبد العزيز. وقال عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كان من يمين او نذر في غنم فهو من خطوات الشيطان. ما كان من يمين او نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفاره يمين. وقوله انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اي انما يامركم عدوكم الشيطان بالافعال السيئه واغلب منها الفاحشه كالزنا ونحوه واغلب من ذلك وهو القول على الله بلا علم. فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدئ وأغلب منها الفاحشة كالزنا ونحوه وأغلب من ذلك وهو القول على الله بلا وهو واو عندكم إنه يأمركم بأعراض من ذلك وهو يعني يأمركم بأعراض من ذلك نعم وهو القول على الله بلا علم. فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. وقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى لا يضعنا أيضا أحزاب الأحكام لا قول الله تعالى أطيع الله وأطيع عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن له حديث سعد بن أبي وقاص مسند أحمد حديث المطعم لا أكفي الذكر المسند سعد نعم. حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو موسى بن عباس مهما احتمل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينوح بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول تعالى اتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل. قالوا في جواب ذلك بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم أولو كان آباؤهم أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أي ليس لهم فهم ولا هداية. وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن هذا رد على هذه الحجة الخبيثة الباطلة التي يحتج بها جميع أهل الباطل وأنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فهذه القوم مهتدون. وهؤلاء في ولاية قال له جل وعلا إذا قلت اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والمقصود من هذا بيان أنه لا يجوز التقليد لأحد غير الحق، لا للآباء ولا للأجداد ولا للرؤساء ولا لغيرهم، بل واجب اتباع الحق أينما كان، سواء كان عليه الآباء والأسلاف أو كان الآباء والأسلاف قد انحرفوا عنه، فالحق أحق بالاتباع. وإذا أخطأ زيد أو عمرو أو فلان أو فلان لم يكن حجة على الشر والحق. فطريقة أهل العلم والإيمان والتقوى هي اتباع الحق وإيثاره وإن كان خلاف ما عليه الآباء والأجداد. وطريقة الباطل، طريقة الباطل كفعل كفار قريش وأشباههم، طريقته هي تقليد الآباء والأسلاف على حق أو باطل. فلهذا أنكر الله عليهم ذلك ونعى عليهم وبين بطلان ما هم عليه. فالواجب على أهل الإسلام وعلى كل من تهمه نفسه ويعز عليه أن تبقى في الباطل، واجب عليه أن ينتبه لهذا وأن لا يغتر بما كان عليه أبوه أو عمه أو جده أو شيخ قبيلته أو أمير بلاده أو جميع من يعظمهم. فالواجب أن يزن ذلك بالميزان الشرعي وأن يعرض ذلك على الأدلة الشرعية إذا كان من أهل العلم، ويسأل عن ذلك هذا العلم حتى يكون على بينة، وحتى لا يكون مثل هؤلاء الذين قيل له اتبعوا الحق واتبعوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فأبوا وقال بل اتبعوا ما ألفنا عليه آباءنا فهلكم. وهلك بهم من تابعهم وقلدهم، نسأل الله السلامة. نعم. وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية ثم ضرب لهم تعالى مثلا. تعم اليهود وغيرهم، كما أنها نزلت في قريش في الآيات المكية فهي تعم اليهود تعم قريش وتعم غيرهم العرب والعجم، تعم الجميع. نعم. والعبرة من العمومات لا بالأسباب. نعم. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فقال ومثل الذين كفروا أثم ما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا ما قدها رأيها أو دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا هو يعني ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وإكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، اختاره ابن جرير والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله تعالى صم بكم العمي أي صم يطابق الآية الأخرى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا يوضح المعنى هنا، وأنه كمثل الذين يقوم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني كمثل البهائم تسمع الصوت الراعي يوجهها تذهب إلى الجهات التي يريدها من جهة رعيها ونحو ذلك، لكن لا تعي ولا تفهم الحقائق. فهؤلاء كذلك إنما يفهمون ما كان عليه أسلافهم وآباؤهم يسيرون عليه فقط سواء حقا أو باطلا، فهم كذلك مشبهون لهؤلاء

التي طيبها الله لعباده وحلها لهم من مآكل ومشارب، فعليه يتقيد بما أباح ويحذر ما حرم سبحانه وتعالى، ثم عليه يستعين بها على طاعته وشكره. ولهذا قال مع الرسل واعملوا صالحا، قال مع المؤمنين واشكروا لله، يعني استعينوا بالنعم التي اباح الله لكم وساقها اليكم فضلا منه واحسانا، استعينوا بها على اداء حقه وشكره سبحانه من امتثال الاوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. هذا هو الواجب على المؤمنين وعلى الرسل. ثم ذكر هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ايها الناس ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، هو طيب الذات طيب الاسماء والصفات سبحانه وتعالى، فله الاسماء الحسنى وله الصفات العلى، هو الكامل من جميع الوجوه في ذاته واسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا كفوا له ولا مد له سبحانه وتعالى، لا يقبل الا طيبا، كما انه طيب لا يقبل من اقوال الناس ولا من اعمالهم الا ما طاب وما كان خالصا له موافقا لشريعته، هذا الطيب ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لشريعته. فالحرام ليس موافقا لشريعته فلا يقبل. ثم ذكر الرجل يطول السفر اشعث اغرب يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، اسباب اشعث اغبر مسافر يمد يديه الى السماء راعيا الذي يسال ربه يا رب يا رب، يلح في الدعاء، لكن هناك مانع منع الاجابه هو تعاطيه الحرام، نعوذ بالله، مطعمه الحرام، مشربه الحرام، ملبسه الحرام، مده الحرام، فان لا يستجاب لذلك، من بعيد يستجاب لمن هذا وصفه ولمن هذا خلقه، والتلبس بالحرام والتلطخ بالحرام. يجب على المؤمن ان يكون على حذر في مكسبه اينما كان، ولا يتساهل ويتساهل الناس، ولا يحمله الطمع عند الدنيا على التساهل في تعاطي ما حرم الله عز وجل. والله المستعان. نعم لا حول ولا قوة الا بالله. ولما امتن تعالى عليهم برزقه وارشدهم الى الاكل من طيبه ذكر انه لم يحرم عليهم من ذلك الا الميتة، وهي التي تموت حتى فائتها من غير تذكية، سواء كانت منخنقة او موقودة او متربية او نطيحة او عدا عليها السبع. وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه على ما سياتي ان شاء الله. وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه السلام: في البحر هو الطهير ماء الحل ميتته. وروى الشافعي واحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: احل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وسياتي تقرير ذلك ان شاء الله تعالى في سوره المائده. مساله: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة فيها خلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة. وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. فقال القرطبي في التفسير: هاهنا يخالط اللبن منها يسيرا ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من الماء. وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن السم والجبن والفراء. فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أن لا تحت فأنته ويدخل شحمه فيه عن سعد المانع وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثمان المهدي عن سلمان رضي الله عنه قال عندكم عليه شيء نصدق به سيف بن هارون سيف بن هارون قال الحافظ الذهبي بن ميزان قال يحيى ليس بشيء وقال مره ليس بذلك وقال النسائي والدارقطني ضعيف وقال ابن حبان يروي عن الاثبات الموضوعات ثم ذكر له هذا الحديث فالحديث ضعيف جدا بهذا السند. نعم لعل من المؤلف كن يسكت على هذا رحمه الله. هذا الصحيحين موقوف الصحيحين موقوف نعم ومعنى الصحيح الموقوف بحق مرفوع كل من كذا صحيح الموقوف معناه مرفوع لأن لا يقال من جهة الرأي. نعم كان عمل الصحابة فقط جهة عمل الصحابة لما فتحوا فارس. احسن الله. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أن لا تحت فيه ويدخل شحمه في حكم لحمه إلا تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا لماء بها فنحرت فيه جزيرا أنها عملت عرسا لماء بها فنحرت فيه جزيرا فقال لا تعتل لأنها ذبحت لصنم. هذا ليس بجيد أو ليس بجيد ولكنه إسراف من باب الإسراف مقصود مقصود الضيافة لأصحاب العرس لكن أسرفوا فيه اللعب اللعب وليس المقصود تعظيم العرس المقصود ابتهاجهم بعرس ما جمعوا من البنات. نعم ولكن هذا من باب الإسراف من باب الإسراف لأن اللعب البنات ما يتحمل هذا. نعم. وعرف القرطبي عن عائشة رضي الله لعب البنات هذا العادي يعني شبيهة من البنات يعني لماهج نعيرا لبناتها وصواحباتها عرس ما صنفوا لأنفسهم من عرس اللعبة. وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبح العجم لأعياده فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة. فيها مراد الأمر الأول ذبائحهم لأنهم ذبائح محرمة العجم هم الفرس لأن ليسوا أهل الكتاب ذبائحهم محرمة وإذا كان لغير الله فالتقرب لأصنامهم اجتمع فيها مانعان كونها مما أهل به لغير الله وكونها ذبيحة وثني وهكذا المرتد إذا ارتد المسلم على الإسلام وذبح ذبيحة لغير الله اجتمع فيها مانعان ذبيحة مرتد ومهلب بها لغير الله وذكر ذبيحة موانع كثيرة وإنما أباح الله ذبيحة ذات كتاب خاصة إذا كان للأكل لا لغير الله بل للأكل فأباح ذبيحتهم. أما إذا أهلوا بها لغير الله أو سموا عليها غير الله حرمت لأن بها تدخل فيما أهل به لغير الله. أما العاجل من الفرس وسائر أنواع الكفرة فذبائح كلها محرمة وهكذا المرتدون وهكذا إذا أهل بها لغير الله من أي صنف من الناس حرمت لأنه دخل في ما أهل به غير الله. وأما الخنزير فهو محرم كله، لأن لحمه وشحمه وسائر أجزاءه كله محرم. نعم. الله إليك، هدايا النصارى مثلا في أعياد دون ذبيحة في أعيادهم تقبل؟ لا يجوز هداياهم ولا يهدى إليهم، لأنه نوع تعظيم من بعيدهم الباطل، فلا يهدى إليهم ولا تقبل هداياهم. نعم. لأنه نوع مصاحبة في عمله السيء. نعم. والأكل من طعامهم كذلك يترك طعامه، لا يترك من طعامهم الذي يعدوه في أعيادهم، يعني يجب هجرهم ويجب التخلص منهم عدم المشاركة في ما حرم الله. بيع ما يتهادون ولا يباع عليهم شيء، ولا يباع عليهم شيء، لأنه هو كأيد لعيدهم، لا يباع عليهم شيء يستعملون في عيدهم. نعم. إلا ذاك تعالى تناول ذلك عند الضرورة. أبو العباس في كتاب اقتراء الصلاة رحمه الله بسط في كتاب اقتراء الصلاة المستقيم بين ما يقع من الشرور في هذه الأعياد. نعم. ثم باح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد، فلا إثم عليه أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير، وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير مستحله. وقال السجي: غير باغ يبتغي فيه شهوته. وقال عادل بن أبي إياس: حدثنا غمرة عن عثمان بن عيد العيد يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال، أن لو كان له عقل ويوم القيامة. أن لو كان عندنا أو لو كان أن لو كان نعم. يا أخي، من شأن الحال يكفي عن زيادة، من شأن المقال من أفرق، من شأن الحال من لا يطلق من شجر وجبل ونحو ذلك، نسأل الله العافية. من زيادة أن لو كان له عقل لعل الله هل طلع إن شاء الله. نعم. تراجع بعض النسخ الأخرى. نعم. نعم. أحسن. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة أن من ثمر التوبة أن يبين للناس غلطه وخطأه ورجوعه إلى الباطل، ولا يكفي مجرد التوبة من دون بيان للناس. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا لا بد من بيان خطأه ورجوعه عنه، أنه كان على خطأ ظهر له الحق والصواب، حتى يعلم أتباعه والمقلدون له والسائرون على منهجه أنه رجع عن هذا الباطل. إلا يتابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد من ندم توبة صادقة، ولا بد من إصلاح الحال، إصلاح مع أعمالهم وأقوالهم وتغيير سيرتهم عما كانوا عليه سابقا بإظهار الحق وبيانه بأعمالهم وأقوالهم، حتى لا يبقى أتباعهم على الضلالة. نعم. الله نعم. هذا شرط. نعم. نصف الآية الكريمة. نعم أحسن الله إليك. وفي هذا وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عن من كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة. بأن عليهم، نعم، لأن وردت الآية وضع الآية بين قوسين. نعم. بأن عليهم لعنة الله. نعم. إذا قرأنا على اعتبار الآية. نعم. لعنة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر عنهم، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. قال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون. فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفار. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفر في القنوت وفي غيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأننا لا ندري بما يختم الله له. وقد استدل بعضهم بالآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الطائفة في قابل يجوز لعن الكافر المعجل، واختاره كثير أبو بكر العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف. واستدل غيره بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحدث: فقال رجل لعنه الله، كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة مثل ما أشار المؤلف بها من لعن معين. أما لعن الكفار على سبيل العموم: لعن الله الكاذبين، لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين، فلعن الكفار والفساق على سبيل العموم هذا محل وثاق، ليس فيه بأس. قال: لعن الله على الفاسقين، على الظالمين، على الكاذبين. وإنما خلاف معين من كافر أو عاصي، هل يعلق أو يلعن أم لا. والصواب أن الفاسق المعين لا يلعن، ولهذا أنكر النبي على من لعن شارب الخمر المعين، قال: لا تفعلوا من يحب الله ورسوله. فإذا كان شارب الخمر لا يعلن، إذا كان معينا لأنه يحب الله ورسوله، لأن عنده إيمانا بالله ورسوله، لأنه ليس بكافر، ولكن غلبه الهوى والشيطان، فهذا واضح في الفاسق المعين. أما الفاسق غير المعين لعله الشارب، لعله الله شارب الخمر، هذا لا بأس به. قال صح الرسول انه لعن الخمر وشاربها وساقها ولعن السارق من يسرق الحبل فتقطع بيده الى اخره. فلعن العاصي على سبيل الذنوب السارق وسارق الخمر الزاني لا باس. وانما الممنوع المعين هذا هو الذي ينبغي لا يلعن المعين على فلان من فلان ليرضي انه يشرب الخمر او نحو ذلك. واما كاتب معين هذا محل خلاف ايضا هل يلعن ام لا يلعن، لان لا يدري ما لا يختم الله له. احتج من اجاز لعنه بحديث شارب الخمر لانه يحب الله ورسوله، وكان من شانه انه لا يحب الله ورسوله. ومن يحب يكون يحب الله ورسوله ولكنه كفر بامر اخر غير فاء البغضاء. ومما يحتج به لهذا يعني كان معين ما في الصحيح حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه الى الركوع فكان فجر الفجر قال اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن صفوان بن امية، اللهم العن سهيل بن عمرو قبل ان يسلموا، فانزل الله ليس في النعم بشيء. فهذا حجه صريحه في هذا المعين، ولكن الاولى والافضل ترك ذلك، ترك على المعين، وانما يلعن على سبيل العموم، لعن الله الفاسقين، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، من دون معين، من دون فلان بن فلان. نعم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عدل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذا الاسم في أول الفاتحة. وفي الحديث عن شعر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكذلك أنت لا آمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما دون ذلك مما ذرأ وذرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته. فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك ارتفاعها ولطافتها واتساعها وتواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانتفاعها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار. هذا يبيء ثم يذهب ويخلف الآخر ويرقبه ولا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وتارة يقول هذا ويكسر هذا وتارة يقول هذا من هذا ثم يتعارضان، كما قال تعالى: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل أن يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر بحمل السبل من جانب إلى جانب لمعاش الناس والانتفاع بما عند بذلك الإقليم ونحن هذا إلى هؤلاء بها كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أخرجناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إلى قوله ومما لا يعلمون وبث فيها من كل دابة أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومناخها وصغرها وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من ذلك كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وتصريف الرياح أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوق وتارة تأتي منشرة بالبعلك بعلها منشرة تنشر السحاب بالنور كلهم بالباء يتبشر بالمطار بس ابو صابين اذا رحنا بالبعلة اذا رحنا المطار وتارة تشوكه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه وتارة ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية من الشمال من الجنوب لا وتوصوا من الشمال وهي الشامية من شمال الكعبة ثم تارة تأتي من الشمال من الجنوب هذا غلط وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة من اليمن هذه الجنوب وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة وتارة دبورة وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة وقد صنف الناس في الرياض والمطر والأنوار كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغتها وأحكامها وبسط ذلك يقول هذا والله أعلم والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون أي في هذه الأشياء دلالات بين على وحدانية الله تعالى كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال أهل العقول والألباب هي القلوب والعقل يعني إنما ينتفع بهذه الآيات ويستفيد منها أصحاب العقول الصحيحة السليمة أما الذين اجتلكوا الشياطين عن دينهم وعن ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأسلت عليهم عقولهم فإنهم لا يستفيدون من الآيات بل لا تزيدهم إلا بعدا وضلالا نسأل الله العافية وهو سبحانه بين في هذه الآية أنه هو مشتاق العبادة ولهذا قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فهو إله الحق لا إله إلا هو إلا معبود حق سوى سبحانه وتعالى ثم بين شيئا من وجه استحقاق فقال الرحمن الرحيم والرحمن للعبادة والرحيم بهم هو مستحق لا يعبد جل وعلا ثم بين آيات تدل على أنه مستحق العبادة لمن عقل إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والمغلق في الذين ينفع الناس ثم أنزل الله من السماء ماء فأحيا الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وترتيب الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعقلون. هذه الأشياء آيات ودلائل وبراهين لمن يعقل على أن الله سبحانه رب الجميع وإله الحق وأنه مستحق للعباد سبحانه وتعالى. وهذه آيات مشاهدة يراها كل أحد، خلق السماوات وارتفاعها وعظمتها والأرض هذه التي نحن عليها وما فيها من العجائب والغرائب وسطها جل وعلا ورأسها بالجبال وثبتها وجعل فيها ما جعل من الجبال والأنهار والبحار والدواب والمعادن والثمار والزروع وغير هذا مما جعل سبحانه وتعالى رزقا للعباد ومصلحة للعباد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة، حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ود له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله تعالى: هذا التنبيه إنما وقع في العبادة والقرب لا في الخلق والرزق والتدبير، فإنهم يعلمون أن الله هو خلاق الرزاق يدبر الأمور، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله. قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. يعلمون أنه يدبر الأمور وأنه الرزاق وأنه الخلاق، ولكن نددوا في العبادة واتخذوا الأنداد في العبادة هم الأمثال والنظراء، فلان نظيرة ومثيلة، فهم اتخذوا معه الأنداد في العبادة معه، يدعونهم يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم يطلبون لهم حاجاتهم ويطلبون لهم المدد والعون، فلهذا صاروا بهذا كفارا مشركين قد اتخذوا لله الأنداد يحبونهم بحب فيه ما يرجون من ورائهم وفيما يسألونهم، وربما صار حبهم لأندادهم أكبر من حب الله وأعظم في قلوبهم فيهم، حتى صار بعضهم يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بنده ومعبوده من دون الله إلا صادقا، مع أن الحلف بغير الله جد، ولكنهم يعظمون أندادهم ومعبوديهم أعظم ما يعظمون الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا قاتلهم الله صلى الله عليه وسلم، استحل دماءهم واموالهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يقروا بانه لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله، وحتى يدعوا شركهم وتنديدهم. ولهذا حديث مسعود رضي الله عنه: من جرس اي ذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لا ينتهي خلقك. بعضهم يقولوا يشرك بالله عز وجل وفقه الجرائم وان تجعل له ندا في العباده فان جعل معه ندا في الخلق والرد صار اكبر واعظم صار صفه بالربوبيه فالذي يرى ان المعبود يتصرف الكون ويدبر الامور ويخلق ويرزق هذا شركه اعظم من شرك الاهليه والذي يمثل الله بكليه الشيوعيين الملاحده هذا كفره اعظم واكبر نسال الله العافيه أكبر من أكبر من جهل من كفرها بجهل وأشبعه فلا يكون العبد مسلما ولا لاج من هذا التنذير إلا بإخلاص العبادة لله وحده بإيمانه بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع وأنه مستحق لا يعبد وأن العبادة حقه ليس لأحد بها شيء إياك نعبد وإياك نستعين وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والعباد هي التذلل والخضوع بطاعة الأوامر وترك النواهي ومن صلى بغير الله أشرك ذبح لغير الله أشرك فغدا بغير الله من الأموات والأشجار والأحجار والأصنام أشرك وهكذا كما قال عز وجل هو يدعو مع الله إله آخر ويدعو من دون الله ويدعو مع الله إله لا بره له فإنما حسابه إنه لا يفعل كافر سماه كفرا منها بدعوته من غير الله وهكذا في قوله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربنا وملك ولذا دعونا من دون ما يلف من المسلمين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابهم ويوم القيامه يكفر بشرككم ولا ينبئك بالمحبين فسمى دعوتهم الى شركه قال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فان فعلت فانك اذا من الظالمين يعني المشركين من الظلم اذا اطلق يعني الكفر والشرك نسال الله العافيه فلا يتم للعبد الاخلاص ويصح له الاسلام الا باخلاصه لعباده الله وحده وكفره بما يعبد من دون الله وانكاره لذاته فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنشق بعرفه فقد صاب له فلا بد ان يتبرا من عباده غير الله وينكرها ويعتقد بطلانها ولا بد من ايمانه بالله وحده وانه مستحق العباده دون كل ما سوى ومن اجل هذا ذم المشركين على تنديدهم وشركهم بالله وتوعدهم بالنار وانهم لا يخرج منها كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار نسال الله العافيه ومن المصائب العظيمه ان هذا الشرك العظيم الذي هو اعظم الذنوب انتمس على الكثير من الناس حتى ظنوه قربة وظنوه طاعة ولم يستنكروه وأنكروا على من أنكره عليهم هذا من انتكاس القلوب ومرين الذنوب والتباس الأمور حتى صار الحق باطل والباطل حقا نسأل الله بالنسبة إلى أكثر الخلق وما أكثر الناس فهو حرصت بالمؤمنين ولهذا تجد الآن هذا الكثير معبود من دون الله في أمصار كثيرة كالبدوي في مصر والحسين في مصر وقبل الشهاب القادر الجيلاني في العراق ومن عربي في الشام ومن لا يحصى من المعبودين من دون الله الذين عبدهم الناس من دون الله واستغاثوا بهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم وهذا الشرك الأعظم الأكبر الذي لا ريب فيه التمس على أكثر الخلق نسأل الله العافية فصار من ينكره عليهم يزعمون انه يتنقص الصالحين ويتنقص الانبياء وان ما عرض اقدارهم وان من تقديرهم ومن احترامهم ان يعبدوا من دون الله نسال الله له وان يشرفوا بالعباده مع الله عز وجل فهذا هو اعظم باطل واعظم اللبس والشرك نسال الله له نعم وقوله والذين امنوا اشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا

أي لو أن لنا عودة إلى الدنيا إلى الدار الدنيا حتى نتبرى من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في هذا بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك ولهذا قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي تذهب وتضمحل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآية ولهذا قال تعالى ما بذلوا من أعمال من صدقات أو غيرها أو صلة رحم أو بر أو أعمال عملوها لآلهتهم أو لله مع شركهم كله يذهب سدن ويذهب باطلا قدمنا إلى ما عملها فجعلناه هباء منثورا لأن الشرك ما معه عمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كل أعمالهم تذهب ما كان منها حسن يجزون عليه في الدنيا وما سوى ذلك فليس لهم في الآخرة إلا النار نسأل الله العافية إن الحديث الصحيح كان إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لا أجد شيئا نسأل الله العافية. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيات يحسبه الظمآن ماء الآية ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين مثل ما قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم عذابهم مستمر أبد الآباء لدار الظاهرين نسأل الله العافية جزاءهم شاقا وما ربك من الله من بعد نسأل الله العافية. هذه الآية كذلك يريهم الله أعمالهم والآية الأخرى فسينفقونها ثم تكون عليهم حتى أليست أخص من الآية التي ذكرت من أن أعمالهم تكون سراب هذا فيها ذكر الحسرة عليه أرؤية هنا ما لا يعني يجدونها ذاهبة ثالثة وأما السراب مخيل لأنها شيء وليس بشيء يحسبونها شيء وليس بشيء أما هذه يريهم الله أعمالهم ذاهبة باطلة لا منفعة له فيها ولا عاقبة له فيها نسأل الله العافية. إلا إذا ما عمل فجعلناه هباء منثورا ما يجدون شيء ما يحصلون شيء لا ذهبت عليهم وزالت تلك الأعمال ولم يكن لها أثر. ما جازهم بالدنيا هذه على أعمالهم؟ أعمال اللي تنفع في الدنيا في الدنيا أما الآخرة ما في شيء. جازهم بالدنيا؟ إذا بالرسلة أو صدقة يجدون عليه في الدنيا كما رأوا في الصحيح إن الكلام إذا عمل حسنة أطعم يطعمهم في الدنيا. نعم. ما ما ما هو مو صحيح الأحكام لا الموت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن قول أبي لهب فلا قيمة نعم لابد أن يكون من قال أن الله سقى بحاله.